الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط العاشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الاستفادة من كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى. وقد درسنا في الدرس السابق ما هي الأصول التي يأخذ منها المسلم العلم ويأخذ دينه، وعرفنا أنها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة 787، باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. وبين في هذا الباب ما هو العلم، فقال: حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. إذن العلم هو اليقين. قال: وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه. إذن أراد أن يبين في هذا الباب ما هو العلم، ثم بين حكم الترجمة. فقال رحمه الله تعالى بعد السطور، قال: والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان العربي علما، ويترجم معرفة، ويترجم فهما. يعني العلم يجوز إذا كان هذا العلم غير عربي بغير اللغة العربية، يجوز أن يترجم إلى اللغة العربية علما أو معرفة أو فهما. ثم بين أنواع العلوم، وهذه قد تكلمنا عنها في أول الدروس، ما هي العلوم الممدوحة وما هي العلوم المذمومة. ثم قال في صفحة 799: باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم. بعدما بين المؤلف الأصول والمصادر التي يأخذ المسلم منها علمه في الدين، أراد أن يبين في هذا الباب هل يجوز للمسلم أن يطالع كتب أهل الكتاب، وهل يجوز أن يروي عنهم. والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني هل يجوز للمسلم يقرأ كتب اليهود والنصارى ويروي عنهم. ثم روى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري والترمذي. في هذا الحديث يبين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أشياء. الشيء الأول يقول: بلغوا عني ولو آية. يا مسلم، إذا تعلمت آية فبلغها. إذن الدعوة إلى الله مطلوبة من كل مسلم، وليست مطلوبة من العلماء فقط ولا من طلاب العلم فقط، بل مطلوبة من كل مسلم، لكن كل واحد على حسب درجته في العلم. فتبليغ العلماء للدين غير تبليغ طلاب العلم وغير تبليغ العوام، لكن بلغ أنت الشيء الذي أنت تيقنته وتأكدت منه، بلغه ولو آية. أما الشيء اللي ما تعرفوش، الشيء اللي أكبر منك وأكبر من علمك، فلا تتدخل فيه. وقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا قال ولا حرج؟ لأنه سبق أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث عن أهل الكتاب وخاصة بني إسرائيل. هنا قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما معنى هذا؟ معناه حدثوا عنهم ما جرى لهم من قصص وعبر تعتبرون به، لكن هذا مقيد، قيده العلماء بأحاديث أخرى تفيد أن الإنسان لا يحدث عن بني إسرائيل بالأشياء التي تخالف ديننا، الأشياء التي تخالف الشريعة تعنى مما هو عندهم، لا يجوز لك أن تحدث به الناس إلا لكي تحذر. وهنا العلماء قسموا هذا التحديث عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: ما يسمى بالإسرائيليات، الإسرائيليات القصص الإسرائيلية، القصص المأخوذة من بني إسرائيل، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما علمنا، القسم الأول ما علمنا صحته في ديننا فيجوز التحديث به للعبرة. ما علمنا، القسم الثاني ما علمنا أنه يخالف ديننا فلا نحدث به، وإن حدثنا به للتحذير فقط. وأما ما لم نعلم أهو صدق أم كذب فلا نصدق ولا نكذب. ولهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. إذن ما موقفك يا مسلم من القصص الإسرائيلية؟ موقفك تكون عندك بصيرة، إن جاء من عندهم شيء لا يتخالف مع ديننا فهذا لا مانع من التحديث به، وقد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. أما الشيء الذي يخالف ديننا فهذا لا تحدث به ولا تعتقده وتكذبه. مثال: الشيء الذي يخالف ديننا، ما هو موجود عند اليهود حتى في كتبهم المحرفة من الذنوب والمعاصي التي ينسبونها إلى الأنبياء، مثل القصة التي هي كذب التي ينسبونها إلى داود عليه السلام. ومع الأسف وقع بعض المفسرين المسلمين في هذا الخطأ وأوردوا هذه القصة وفسروا بها ما وقع لداود عليه السلام، ما قصه الله علينا في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. ثم قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الكلام، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى آخر الآية. ماذا يقول اليهود؟ يقولون أن سيدنا داود عليه السلام كان عنده وزير، والوزير كان عنده امرأة جميلة جدا، فرآها داود فأحبها وعشقها. الله أكبر. فما فأراد أن يتخلص من هذا الوزير لكي يتزوج زوجة هذا الوزير، فبعثه في جيش وقال للجيش: إذا هجمتم فاتركوا هذا الوزير، هو يدخل في الجيش العدو وأنتم تأخروا فهلك. ثم تزوج داود زوجة هذا الوزير. هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء، هذه خيانة لا يفعلها يعني كثير من المؤمنين العاديين، فكيف يفعل هذا نبي من الأنبياء؟ مع الأسف هذا الآية فسرها بعض المفسرين بهذا، مثل تفسير الجلالين تجد فيها هذه القصة الغريبة. هذا خطأ كبير، خطأ فاحش. وش هي القصة؟ القصة يعني يقولوا أن داود كان عنده 99 مرأة، حب يزيد هذيك تاع الوزير باش يوليو 100. هذا مخالف لشريعتنا، كيف النبي قدوة للناس يفعل هذه الأفاعيل؟ إذن هذه لا تقبل، هذه مخالفة لشريعتنا. وش هو التفسير الصحيح للآية؟ التفسير الصحيح أن الله أرسل ملكين في صورة رجلين، دخلوا على المكان اللي كان فيه داود عليه السلام خاليا ففزع منهم. كان داود كان عنده ساعة، يعني وقت، يقولوا ساعة وقت يتفرغ فيه للعبادة، كان عنده 3 ساعات. وش معنى 3 ساعات؟ مش معنى 60 دقيقة مضروبة في 3، لا 3 ساعات، يعني عن مبرمج وقته 3 أوقات، وقت يخلو فيه لعبادة ربه وقراءة الزبور والذكر والدعاء والصلاة. وكي يدخل يقول للحراس تاعه: ادخلوا حتى واحد يدخل عليا، أغلقوا الأبواب. وقت يتفرغ. وعنده وقت آخر يخرج يقضي بين الناس ويحكم بين الناس، لأنه كان ملكا نبيا يحكم بين الناس ويشوف الرعية تاعه. وكان عنده وقت يخلو فيه إلى مصالحه الشخصية مع زوجته مع أولاده لطعامه لنومه. في هذاك الوقت اللي كان جالس في خلوته الأبواب مغلقة، فجأة شاف زوج رجال قدامه ففزع منهم، خاف، وهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، والخوف الطبيعي جائز تكون تمشي تشوف عدو ولا سبع ولا حيوان مؤذي وتخاف منه، هذا خوف طبيعي. معليش شي كيما يفهم بعض الناس يقول زعما انت ابو الحياة وتخاف، بعض الناس يقول هو خوف طبيعي، موسى عليه السلام خاف من الحية، لكن الخوف الطبيعي كلما كان معتدلا كان محمودا، أما إذا كان الخوف الطبيعي هذا زاد عن حده، شوف من حشرة صغيرة كما بعضنا يشوف حشاكم قرلو يخاف يهرب، هذا خوف على مرض، خوف طبيعي، لأن الخوف الطبيعي إذا زاد عن حده صار ماذا؟ خوار وجبن، وإذا نقص عن حده المعقول صار ماذا؟ تهورا وهجوما على الهلاك. المهم فلما شافهم خاف، قالوا لا تخف، خصماني بغى بعضنا على مطبحكم بيننا. ربي سبحانه وتعالى لام داود، اختبره، فعلم داود أنه أن الله قد يعني اختبره. كيف؟ سمع من واحد واصدر الحكم، وكان الواجب يسمع من اثنين، هذا هو. فربي حب يعلم سيدنا داود عليه السلام كيف يحكم بين الناس، كما يقولون الناس الشرع يسمع من الزوج، هو سمع من واحد واصدر الحكم، فبعد تبين انتبه أنه أخطأ فخر راكعا وأناب، هذه. أما أنه دار مؤامرات، داود نبي يدير هذا الشيء، هذا حاشا لأنبياء الله. فإذا هذه القصة هذه نكذبها، لماذا؟ لأنها تخالف شريعتنا، تخالف شريعتنا. هناك أشياء توافق الشريعة تاعنا، قصص تاع أنبياء توافق وما تخالفهاش، معليش هذه نحدث بها نأخذ منها العبرة. مثال، يقال أن سيدنا عيسى عليه السلام المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول، جاءه الشيطان وقال يا روح الله، قال أنت تقول أن الله على كل شيء قدير؟ قالوا نعم إن الله على كل شيء قدير. قالوا اطلع شوف الجبل هذاك وارمي روحك ونشوف إذا كان إن الله على كل شيء قدير. قالوا يا شيطان إن الله هو الذي يختبر الناس وليس الناس هم الذين يختبرون الله. طاح مع نبي، ها؟ قالوا ربي هو اللي يختبر الناس، مش أنا نختبر ربي، ما نرميش روحي من الجبل، لا لا ربي ما قاليش ارمي روحك من الجبل. هذه القصة هذه تخالف الشريعة، كي نحكيوها ما تخالف الشريعة لا مانع نحكيوها عبرة ناخذ منها ماذا؟ عبرة. كاين قصص أشياء ما على بالناش هي ما تخالف الشريعة لكن ما على بالناس صح ولا كذب، ما نصدقوها ما نكذبوها. مثالها الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف، كيفاش اللون تاعه؟ ممكن في التوراة والإنجيل يقول كان اللون تاعه أحمر ولا أصفر، إحنا ما نقول لهمش لا لا، ما نصدقوهم ما نكذبوهم. عرفتوا الآن؟ هذا بالنسبة لموقف المسلم من أهل الكتاب. إذن أنت يا مسلم ما تسألش أهل الكتاب، لا تسألهم، فإن أخبروك بشيء فهنا يكون موقفك أحد المواقف الثلاثة، إما أن تكذب إذا كان ذلك الخبر يخالف شريعتنا، وإما أن تصدق لأنه لا يخالف شريعتنا بل شريعتنا تؤكده، أو ما تعرفش هل هو صح هل هو صدق أو كذب، فلا تصدق ولا تكذب وتقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. على لأن أهل الكتاب الكتب تاعهم راهي محرفة. طيب الآن كاين مسألة مهمة في هذا الميدان، وهي ما حكم أخذ العلوم عن الكفار؟ مسألة مهمة، هل يجوز للمسلم يأخذ العلوم عند الكفار؟ هنا يجوز للمسلم أن يأخذ العلوم من الكفار، لكن بشروط ثلاث، ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون العلم الذي يأخذه منهم شرعيا بل علما دنيويا. يعني ما تروحش عند واحد من أهل الكتاب تقول له قريني التفسير، تفسير القرآن الكريم، قريني شرح صحيح البخاري. كيف يقريك شرح صحيح؟ هو ما يأمنش بالبخاري، ما يأمنش بمحمد عليه الصلاة والسلام، كيف تأخذ من عنده علم الشريعة؟ هذا لا. إذن الشرط الأول يجوز تأخذ من عنده العلم الدنيوي لا العلم الشرعي. العلم الدنيوي مثل الطب، الهندسة، الإدارة ونحو ذلك مما لا مما ينفع ولا يخالف الشريعة، يخالف الشريعة. أما إذا كان ذاك العلم ولو دنيوي يخالف شريعتنا فلا يجوز أن تأخذه حتى من المسلم. يعني واحد يعلم لك الموسيقى، يعلم لك التنجيم، تنجيم يعني باش تولي قزان، ها شلاوش، ما تعلمش من عنده. أنت والنجوم، أنت والأبراج، مع الأسف هي ما زالت موجودة هذه تاع الأبراج. ما هو برجوك؟ برج العقرب ولا مش عارف الحية ولا القرلو ولا مش عارف، هذا كله لا يجوز يا جماعة. بعض الناس يقول لك صح، وش هو يقول؟ أنت رجل متوتر الأعصاب لكن عندك طول البال، يقول لك صح، هذا البرج تاعي، هذا كاهن، يصدق مرة ويكذب مئة مرة. إذن العلم يجوز تأخذ العلم الدنيوي من عند الكافر، لكن بشرط يكون علما نافعا وما يكونش يخالف الشريعة. أما إذا كان يخالف الشريعة مثل نحت الأصنام، تتعلم تنحت الأصنام كما يسموها بالفرنسية سكولتي، فن، تتفنن، تصور الأصنام، تصور، هذا ما يجوز. لأن الشريعة الدين تاعنا ماشي تاع تماثيل، الدين تاعنا شوف سبحان الله، لما تروح لبعض الآثار الموجودة الآن، الآثار الرومانية اللي جازوا عليها المسلمين، جازوا عليها المسلمون، تجدون أنهم أزالوا الرؤوس عن التماثيل، أزالوا الرؤوس، تماثيل أزالوا منها الرؤوس. لأن الشريعة تاعنا، الديانة تاعنا ماشي تاع تماثيل، ديانة تاعنا حضارة ما فيهاش تماثيل. ولذلك لما تشوف الحضارة اليونانية تشوف تماثيل، الحضارة الرومانية فيها تماثيل، الحضارة الإسلامية ما كانش تماثيل. أعطيوني جيبوا لي تمثال تاع هارون الرشيد، ما كانش، كانش. لأن الحضارة الإسلامية ماهيش حضارة تاع تماثيل، ماهيش حضارة تاع كلاب، وماهيش حضارة تاع العري، حضارة تاع نقاء وتاع عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد. إذن إذا كان إنسان تتعلم من عند الكافر أشياء تخالف الشريعة فلا يجوز أخذها منه، بل حتى من المسلم لا يجوز أن تأخذ منه أشياء تخالف الشريعة الإسلامية. أما علوم الدين فلا تؤخذ من الكافر. ترى عند الكافر تقول له علمني فرائض الوضوء، هو ما يصليش، كافر، كيف يعلمك فرائض الوضوء؟ لماذا؟ لأن الكافر لا تقبل روايته ولا شهادته حال كفره، فكيف يقبل علمه؟ هو الكافر أصلا أنه كان يسمع حديث ويرويهن وما زال كافر ما نأخذوش عليه، لكن إذا أسلم فما سمعه في حال كفره وأداه في حال إسلامه فإنه يقبل. إذن باش تأخذ مثلا علم العقيدة والحديث والفقه والأخلاق، ومنه ترجمة معاني القرآن الكريم والحديث. كان بعض الناس ما يعرفش اللغة العربية، يقول كان نحب نقرأ القرآن بصح ما نفهموش، ما نعرفش نقرأ، ما راني نحوس على ترجمة لمعاني القرآن الكريم. معليش، حاجة مليحة، بصح رد بالك ما تقراش أي ترجمة، ما تقراش أي ترجمة، لازم تقرأ ترجمة تاع مسلم، مسلم يعرف اللغة الأجنبية ويترجم لك معاني القرآن الكريم إلى تلك اللغة. أما واحد كافر كيفاش تامنوا نتايا يترجم لك معنى تاع القرآن الكريم ويديك يتروح فيها؟ هذا هو. كما بعضهم ترجم قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لكم، واش ترجمها؟ ترجمها أنتم بنطلون لهم وهم بنطلون لكم. شفت كيف؟ كيف هذا بنطلون؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، معاني سامية. يعني المرأة هذه أنت والزوجة تاعك راكم الداخلين الأسرار تاعكم، تعرفوا بعضاكم كما يعرفها اللباس تاعك. شوف التعبير تاع القرآن عالي، هذا قالك بنطلون لكم وبنطلون لهم، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. فلذلك رد بالك تقرأ ترجمة تاع القرآن ولا ترجمة معاني القرآن ولا ترجمة معاني الأحاديث ولا ترجمة الفقه من أي واحد، لا، لازم من مسلم ويكون ثقة، مسلم يكون ثقة. طيب الشرط الثاني ألا توجد تلك العلوم الدنيوية عند معلم مسلم تقي ناصح. يعني مثلا عندنا مسلم راح يقريني الطب وكافر راح يقريني الطب، نفضل المسلم، نفضل المسلم، لكن يكون تقي ناصح يعني يعطيك العلوم هذيك. أما إذا كان مسلم ويخونك لا لا، روح عند الكافر إذا كان يعطيك العلوم حقيقة. لماذا؟ فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به كما قال النووي في رياض الصالحين. إذن العلوم هذه ولو الدنيوية النافعة اللي ما تخالفش الإسلام ما دام موجودة عند مسلم أقرأها عند مسلم يا أخي. مثلا كما بعض الناس ماذا به يروح يقرأ عند بلاد الكفار، وهذه العلوم موجودة في بلاد المسلمين، روح عند بلاد المسلمين يا أخي. لا لا، لازم نروح ليه وإن كان الدوفيز، روح عند المسلمين اقرأها عند المسلمين، اسمع الأذان، تشوف رمضان، تشوف العيد، تشوف النساء متحجبات، القلب تاعك ما يمرضش. طيب لكن إذا ما كانش هذيك العلوم عند إلا عند الكافر فلا مانع أن تأخذها منه، العلوم الدنيوية طبعا. ثالثا، عرفتوا إذا الشروط حفظوها، هذه مليحة هذه باش إنسان تكون عندنا شخصية. بعض الناس يقولك علاش هذه الشروط هذه تدقق معانا، باش تكون عندك شخصية، مسلم عنده شخصية، ناخذ من عند غيري ولكن عندي الغربال وأفتح النوافذ. احنا ناس منفتحين كما نقولوا، لكن منفتحين كي تفتح النافذة، النافذة فيها غربال باش الناموس والغبار والأفكار ما تدخلش عندي. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون المسلم المتلقي لتلك العلوم الدنيوية من الكافري أن يكون محصنا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبالفرض العيني من علوم الشريعة. يعني أنت راح تتلقى العلوم الدنيوية من عند الكافر، تكون محصن بالعقيدة، أنا أذكر أن أحد الشباب كان يدرس، أعطوا له اختبار يدرس في بلاد غربية كافرة، ولكن هذا الشاب متربي في المساجد، فأعطوا له اختبار ورق، قالوا له هذه، قالوا له ظاهرة، قالوا له الدنيا كيف جات الكون، قالوا له كان هناك نجم، نجم، فماذا فعل؟ انفجر النجم فتكونت منه السماوات والأرض وتكوننا نحن منه. اشرح هذا النص وعبر عنه من خلال دراستك. هذا الشاب حكم الورقة وراح عند الأستاذ هذا الكافر، قال له هذا السؤال يخالف العقيدة تاعي. قال له وشني العقيدة تاعك انت؟ قال له أنا أؤمن بأن الله هو الذي خلق النجم والشمس والقمر وخلقني وخلقك. قال له ومن خلق الله؟ هذا السؤال. قال له وأنا أسألك ومن خلق النجم؟ هذا كلين فاجر، شكون اللي خلقه؟ قالوا اسمع ما تكثرش مع الهضره، جاوب ولا ما نجاوب؟ قال له هاي الورقه تاعك وراح. فالمسلم يكون محصن بالعقيده الاسلاميه الصحيحه باش كي يولي يجي عندنا البلاد الاسلاميه ما يدير لناش تشويش، رانا ماشيين لاباس علينا يخرج علينا ما ديروش هكذا، دير هكذا، واش هذا الحجاب، واش هذا، يبدا يخرب. يعني الان احنا كي نحيو الحجاب، الحجاب هو السبب تاع عدم التقدم ياك؟ لا لا بالعكس، المراه لما تكون مصونه، الناس لما يروحوا يخترعوا لنا طياره ولا، العقل تاعو المخ تاعو مرتاح، ما يخممش في فلانه ولا فلانه. واضح؟ اذن هذه هي الشروط الثلاث. معليش خذ العلوم الدنيوية النافعة من الكافر، لكن ما تجريش لها، اجري لا اصبر شوية، دير الشروط. شوف، اولا يكون هذا العلم ما يخالف الشريعة، ثانيا ان لا توجد تلك العلوم عند معلم مسلم تقي ناصح. بعض الناس يقول لك لا، ثبت عبر التاريخ، ثبت عبر التاريخ أن هؤلاء الكفار لا يعطون للمسلمين من العلوم الدنيوية إلا القليل. علاه؟ لخوفهم من تفوق المسلمين وتقدمهم. صح ولا لا؟ لا، ما يعطيكش كلش، خطر خاصة بكري، يعني بكري كانت هكذا، فما بالك الآن دراسات استراتيجية ودراسة على البلاد والأفكار تاعها، فكيف يعطيك كل العلوم؟ ما يعطيك، ما يعطيك كل العلوم. إذن فإذا أعطاك كل العلوم وصرت قويا، يفعل المستحيل باش تبقى عنده، ما تعاودش تولي عند المسلمين، وإذا عاودت وليت عند المسلمين فقد يؤذيك، لكن إنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يوليش. لأن بعض الناس يخافوا من الأعداء، يقول لك الأعداء عندهم مش عارف أنا فرط الطوى ويطير ويسمع قاوش أنا نقوله، واش هذا ولا إله ولا كيف، على بالهم قاوش أكدير حوين هذا شوية بعدها. طيب، إذا ثبت عبر التاريخ باللي ما يعطوناش كلش. الشرط الثالث، يا مسلم تعلم العقيدة تاعك الصحيحة، تكون محصن. إنسان قبل ما يروح بلاد فيها مرض وش يدير يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ يحصن نفسه ماديا بالأدوية، فما بالك كذلك إذا كانت هذه البلاد فيها أمراض معنوية في الدين وفي الأخلاق، فلابد أن تحصن نفسك، وكذلك بالفرض العيني من العلوم الشرعية. هذه الشروط الثلاثة إنسان يطبقها باش تكون عندنا شخصية، ولن تعود إلينا القوة يا جماعة، ولن ينصرنا الله إلا إذا طبقنا ديننا ومنه هذه الشروط الثلاثة، حتى تكون عندنا شخصية، فنتلقى من غيرنا، نتلقى منهم ولكن بعزة نفس وبغربلة، بغربلة لعلومهم حتى لا نقع في مصائدهم. طيب نكتفي بهذا، عندنا بعض الأسئلة تجمعت في الدروس الماضية. طيب هذا الأخ يقول: هل يجوز التيمم في الجدار؟ ماشي في الجدار، على الجدار، أما في الجدار يعني تدخل داخل الجدار. على، شفت اللغة العربية أنت علموها شوية. طيب ثبت الجواب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، ثبت. فإذا كان الجدار عادي ما فيش هذا الطيلاء اللي هي الصبيغة، فهذا باتفاق العلماء أنه يجوز التيمم على الجدار ما دام هذا الشيء اللي مبني به الجدار من الصعيد الطيب من الطين. أو أما إذا كان مطلي أو بالسيمان، ما زالوا بالسيمان الإسمنت، فهنا اختلف العلماء، بعضهم يقول لا ما تتيمم بها لأنه هذا راه فيه صبيغة ما تتيممش، وإنما تيمم بغير ذلك. وبعضهم قال ما دام يسمى جدار تيمم يا أخي، هذه رخصة ربي سهل لك تيمم. وش هو الراجح؟ الراجح أنه إذا صبت غير الجدار حجرة من الطبيعة اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى، أرمل تراب، تيمم عليه، هذا هو الأفضل، وهذا باش تخرج من الخلاف. لكن إن كنت في مكان لا تستطيع أن تتيمم إلا بالجدار فتيمم بالجدار وصلي. كان إنسان مثلا محبوس في مكان ما كانش حجرة على التيمم، يصلي هكذا أتيمم بالجدار وانتهى الإشكال. لا، لأن هذه رخصة، والرخصة ما نديروا لها الشروط، ما دام احتجناها نفعلها. لكن إذا كان هناك حجرة تاع الأرض طبيعية تيمم عليها، هذا هو باش تخرج من الخلاف. هذا هو الجواب على هذا السؤال. السؤال الثاني يقول صاحبه: إذا حضر المرء على صلاة جماعة من الصلوات، اللغة العربية راك هرتها، أولا المرء لا الهمزة ما تكتبهاش على الآلي، تكتبها على السطر، ومن بعد على صلاة جماعة ماشي على إلى، معليش أنا بننبه برك باش نتعلموا شوية اللغة، يعني نعطيه شوية وقتنا للغة العربية نتعلموها شوي. علاش نتعلموها؟ باش نفهموا ديننا. اللغة العربية راهي اللغة نزل بها أحسن كتاب، أحسن ما أنزل إلينا هو القرآن، فنتعلم هذه اللغة، نعطيه شوية وقت لهذه اللغة هذه. طيب يقول يعني رجل حضر صلاة الجماعة صلاة العصر وهو لم يصلي قبلها صلاة الظهر، فهل يصلي مع الجماعة أولا ثم بعدها يرتب، أم يدخل معهم بنية الظهر؟ صح. يقول هذا يعني إنسان جاء مثلا للصلاة، صاب الإمام والمأمومون ناضوا باش يصلوا صلاة العصر، يا هل ترى وهو ما صلاش الظهر، كيف يدير هذا؟ وش يدير؟ يدخل معهم، ما يصليش وحده. احنا عندنا في الإسلام ما كانش الجماعة راهي تصلي وحده ويصلي هي وحده، لا، تفرق هذا لا يجوز. الإسلام يهدف إلى لم الشمل والاختلاف ما يكونش، صلي مع الجماعة حتى صلاة الفجر ركعتين الفجر، هذه السنة. إذا قامت الصلاة وكنت ما زال على بالك بلي راح تفوتك تكبيرة الإحرام، سلم وادخل في صلاة الصبح، ماشي كما نشوفوا بعض الناس، وهذه رأي قليلة، لكن بعض الناس يديروها، يصلي صلاة الفجر ولو الإمام راه في الركعة الأولى وقريب يركع يصليها، غلط هذا، صلي مع الجماعة ومن بعد صلاة الفجر صليها بعد صلاة الصبح اللي هي ركعتين السنة، صليها بعد صلاة الصبح، ولا خليها بعد طلوع الشمس، أنت بالخيار. صح. هذا وش يدير؟ يدخل معاهم بنية الظهر، هما ميصليوا في العصر هو ينوي ماذا؟ الظهر، وكي يسلموا ينوض ويسلم ينوض يصلي العصر باش يحافظ على ماذا؟ على الترتيب. هذا. لكن واحد ما عرفش، قال أنا ما عرفش صليت معهم العصر كيف هندير؟ معليش بعد العصر صلي الظهر تاعك اللي مازال ما صليتوش وما تعاودش العصر على القول الصحيح، ما تعاودش العصر. يقول لك انا نحافظ على الترتيب، الترتيب لازم تحافظ عليه، لكن انت هنا معذور، انت هنا معذور. صح. هذا يقول يعني رجل جاء في صلاة المغرب أو صلاة العشاء وفات ركعتان بعد ما ينوض، كيف يصلي سرا ولا جهرا؟ يعني واحد جاء صلاة المغرب صابهم فاتوه بركعتين، معناته صلى مع الإمام صلاة ركعة ماذا؟ سرية. صح. كي ينوض وش يدير هنا؟ كي ينوض فيه قولان للعلماء، كان يقول لك اجعل الصلاة اللي تصليها مع الإمام هذيك هي التالية بالنسبة لك، وكي تنوض صليها هي وحدك هي الأولى، لأنهم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، اقضوا قضيها، كما فاتك قضيها، فاتك جهرة قضيها جهرة، فاتك بالفاتحة وصورة قضيها بالفاتحة وصورة. كان علماء آخرون قالوا لا لا، الصلاة اللي تصليها مع الإمام هذيك اعتبرها الأولى، واللي تصليها وحدك هي التالية هي الأخيرة. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني إذا فاتك جهرة هذوك ركعتين اللي صليتها مع الإمام تاع العشاء الأخيرة هذيك تعتبر الأولى، كي تنوض صلي ركعتين سرا وبالفاتحة فقط، وهذا هو القول الصحيح. على لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فقضوا يدخل في التمام، لأن القضاء من معاني التمام، لقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. وش معنى قضاهن؟ يعني أتمهن. هذا هو القول الراجح. ولو واحد قالك لا لا أنا مانيش مقتنع، أنا مقتنع بكذا، معليش صلي هكذاك والصلاة صحيحة إن شاء الله. صح. هذا يقول سؤال: هل يكون التسبيح باليمنى فقط أم باليمنى واليسرى؟ روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده بيده. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم، وصححه الذهبي وحسنه الترمذي. زاد أبو داود في رواية: يعقد التسبيح بيمينه بيمينه. إذن التسبيح يكون باليمين فقط، هذا هو الأفضل. واحد قالك لا لا أنا نسبح باليمين واليسار، هكذا تعلمنا المشايخ تاعنا، معليش جائز، لكن الأفضل هو تسبح بماذا؟ باليمين، لهذا الحديث. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يترك يده الشمال لغير ذلك للاستنجاء وأما اليمين فللأمور الشريفة. بعض الناس يقول لك: وهذه شكون خلقها اليسار؟ هذه شكون خلقها؟ مرة شفت إنسان يشرب باليسار، قلت له: يا فلان اشرب باليسار اشرب باليمين. فقال لي واحد من المتفلسفين، قال لي: هذا اليسرى شكون خلقها؟ ها نقطعوها. قلت له: هذا اليسرى اللي خلقها قال لك ما تشربش بها. فسكت والحمد لله. ما تشربش اللي خلقها قال لك ما تشربش بها وما تاكلش بها، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. تحب تشبه بالشيطان؟ صح. بعض المتفلسفة يحبوا دائما شغل يجادلوا، يقول لك داوك نحكمه والكتابة. قلت له: معليش اكتب، تحب تكتب برجلك اكتب برجلك، مش مشكل. مهم ما دام جانا حديث ما تاكلش باليسار، ما تكتبش باليسار، ما تشربش باليسار، الكتابه ما جاناش حديث تحب تكتب باليسار اكتب باليسار. بعضهم يقول كي الاضحيه انا انسان اعصر، يعني نضحي باليسار، يجوز؟ يجوز، فيش اشكال، جائز. المهم ما تاكلش باليسار وما تشربش باليسار. صح. السؤال يقول صاحبه: رجل خرج من مكان إقامته إلى ولاية أخرى قصد الموكوث فيها أيام معدودة على سبيل الراحة والاستجمام، وعلى حسب العرف المسافة تعتبر سفر، فهل هناك قصر وجمع بين الصلوات وهو على راحة تامة طول المدة؟ كيف يفعل هذا؟ هل يقصر أو هل يقصر الصلاة؟ صح، هنا نقول يا أخي إذا كنت في ذلك المكان لك رايح ليه، من وجه الاستقرار في ذلك المكان، من وجه الاستيطان، فأنت مسافر ومشي بلادك مثلا هذيك، فأنت مسافر. أما إذا بلادك خلاص أنت تعتبر من أهل تلك البلدة. مثلا واحد يسكن في البوليدة ويخدم في تلمسان، عمل تاعو في تلمسان، المسافة طبعا سفر، فهنا هو في البوليدة في بلده وفي تلمسان في محل عمله، فهو مقيم في البوليدة ومقيم في تلمسان، إلا أنه يقصر الصلاة في الطريق. أما إذا كان رايح تلمسان لزيارة أقارب، يحضر عرس تاع صاحبه لمدة مثلا 4 أيام 5 أيام أسبوع، فهو هذا مسافر، مسافر ما هو ساكن ثم، فيقصر الصلاة. وبالنسبة للجمع إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وإن لم يحتاج فيصلي كل صلاة في وقتها، وصلاة الجمعة تسقط عن المسافر ما دام مسافر، يعني من وش الإقامة والاستيطان في تلك البلدة. أما إذا نوى الاستيطان فانتهى الأمر. مثلا واحد يخدم الآن في حاسي مسعود البترول، كل 40 يوم يجي لداره، يقعد 20 يوم ولا أسبوع، راه مقيم في حاسي مسعود ومقيم في داره مثلا في البوليدة، مقيم هذا يعني. وإنما يقصر وين؟ في الطريق بين البوليدة وحاسي مسعود. طيب يقول هذا الأخ: ما هي أفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، وكل الصيغ التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أفضل. لكن إذا صليت بأي صيغة ما فيهاش مخالفة شرعية جائز، مثلا الإنسان يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يجوز. اللهم صل على النبي وعلى آله وسلم تسليما، يجوز. لكن أفضل هي التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ: هل الأفضل نقول الاستعمار ولا نقول الاستدمار؟ لأن الله أثنى على نفسه بالتعمير في الأرض، فقد قال حكاية عن صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه كاين الآية، كاين بعض الناس ما يعرفش الآية، استعمركم فيها كيف؟ استعمركم يعني طلب منكم أن تعمروها، يعني الله خلقنا نحن البشر في هذه الأرض واستعمرنا. وش معنى استعمرنا؟ كلمة است في اللغة العربية هي الطالب، استغفر يعني طالب مغفرة، هذا هو. فاستعمركم فيها يعني ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمر هذه الأرض بالخيرات والزراعة والنسل إلى آخره، هذا ما معنى استعمركم. فيقول هذا الأخ: كيفاش نقول ما لهذا الاستعمار؟ نقول الاستدمار جائز، معلش يعني تقول الاستدمار ولا تقول الاستعمار جائز. لا، لأن الاستعمار لما نقول الاستعمار الفرنسي الاستعمار البريطاني، وش المقصود الاستعمار؟ يعني هما لما دخلوا لهذيك البلاد، لما جاءوا مثلا البلادنا الجزائر، جاءوا باش يعمروها بالزراعة ويستغلوا ويطردوا الجزائريين إلى الجبال. فإذا قلت استعمار صح، هما مستعمرين معمرين، يعني جاءوا باش يعمروا الأرض باش يستغلوها، لكن بغير حق طبعا، ماشي أرضهم. فإذا قلت الاستعمار الفرنسي معليش ما فيها شيء، بعض الناس يقول ما تقول استعمار، هما معمرين، هما جاءوا باش يستغلوا الأرض بتاعنا، وفعلا استغلوها لسنوات وسنوات، ولكن الحمد لله الذي أخرجهم من بلادنا بلا عودة إن شاء الله. طيب كاين أسئلة؟ وقت. طيب بقات ثلاث أسئلة، لكن كاين سؤال مهم وهو زكاة الحولي، زكاة الحولي اللي تلبسوا المرأة، هذه كثرة فيها الخلاف بين العلماء، يعني مسألة خلافية، ما نجمش نديروا عليها بالبالة، مسألة خلافية. كاين علماء يقول لك الذهب والفضة اللي تلبسهم المرأة إذا كانت تلبسهم تستعملهم ما عليهش زكاة، هذا كاين علماء يقولوا هكذا. كاين علماء آخرون يقولوا ولو تلبسهم عليه فيه زكاة، وعلماء آخرون يقولوا لا إذا تلبسهم عليه زكاة، لكن إذا مخليتهم باش تكري هذاك، تكري الذهب والفضة، تكريهم الحولي، تكريهم في العرس، هذا عليه زكاة، أو مخبياته للعاقبة، مخبياته للعاقبة كش ما يصرى بها، ولا تبيع وتعاون روحها ولا تعاون راجلها، عليه فيه زكاة. أقوال، وش هو القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة أن حولي المرأة فيه زكاة إذا بلغ النصاب. النصاب شحال؟ 85 غرام فما فوق، فيه زكاة ولو المرأة ما تلبسوش ولا مخبياته، ما دام ذهب وفضة ففيه الزكاة. والأدلة على ذلك كثيرة، منهم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا ذهب وفضة خلاص، كما الدراهم عندك 50 مليون أوراق حاطها في الدار قاعدة فيها زكاة، تاجرت بها ولما تاجرت بها فيها زكاة، كذلك هذه تعتبر دراهم، بل هي أساس الدراهم. فالذهب والفضة تاع الحولي تاع المرأة إذا بلغ النصاب وضال عليهم العام فيه زكاة، فيه زكاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة معها بنت، والبنت لابسة سوارين من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال هما حسبك من النار، أو أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. هذا الحديث يفيد أن الحولي تاع المرأة ما دام لابساته ففيه زكاة، لابساته ولا ماشي لابساته فيه زكاة. وأحاديث أخرى، وهذا قال به الإمام أبو حنيفة، ما لا نأخذ أبو حنيفة ولا نأخذ أبو حنيفة في حاجة أخرى برك، يعني بعض الناس يقول ما عليش هذه قال بها أبو حنيفة كما تعنى الولي في الزواج، ها مليح أبو حنيفة هنا يا باش الله أكبر، نعوذ بالله من الهوى. إذن أيها الإخوة، الحولي فيه زكاة. بعض الناس يقول لك صح حسين، كل عام تزكي كل عام تزكي يخلاص، ما يخلاص، وين يخلاص؟ إذا عندها 85 غرام وزكاة هذا العام، العام الجاي تنحي واش زكاة، فيولي ما كاش 85 إذا بقى هو هو، ولا لا لا هذا هو. والزكاة ما تخافش منها، الزكاة راهي قليلة وبركة. بعض الناس يهرب من الزكاة، علاه تهرب من الزكاة؟ الزكاة راهي بركة ما تخافش منها، لأن الزكاة يبارك الله لك بسببها في مالك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.